نعم انت الاخر شيء ثم ثم حتى نسمع. ها ما اسمع ايش يقول. ها اي وشلون المجمل والمفصل؟ ايه طيب خلاص. سؤال ثاني ومن الجهة هذه، في أحد هنا؟ ما تبغون الجائزة أنتم. طيب السؤال يا يعني قل صفة الملائكة التي وصفهم الله جل وعلا بها متعددة كثيرة، والوصف لم يأتي بوصف الخلق وإنما أتي بوصف من آخر، أبغى تذكر لنا صفتين أو ثلاث. ملائكة في ملائكة ولا ملك واحد؟ ملك الموت وعرش. يعني هذه من صفاتهم، صفاتهم بأعمالهم. طيب الذين عندنا نبغى من الذين يكونون قريبين منا، عن هذا قريب ليس بعيد، هذا سيعيشه الإنسان، لكن في حياتنا الدنيا تذكر شيء من صفاتهم؟ كتب. وش من صفاتهم؟ ما تذكر آية؟ هذا صفة، لكن فيه صفة أخص من هذه. لا فيه أخص من هذا. تقرأ سورة الانفطار؟ وش فيها؟ وإن عليكم وش بعدها؟ وش بعدها؟ كرام الكاتبين. طيب خلاص خذ أتم الجائزة. No, no, no.